الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يخفى على أحد ما يلاقيه الآباء والأمهات من كثرة الأعباء والواجبات بعد انتهاء العام الدراسي، وبعد الكد والتعب، هذا كله يؤدي إلى الملل والسآمة في النفوس وطلب الترويح لها لإعادة سرورها وبهجتها. ومن محاسن الدين الإسلامي أنه راعى جبلة الإنسان وحبه إلى الراحة والاستجمام، فأباح له الترويح على النفس ليتخلص من المشاق والتعب والأعمال التي مرت في سائر العام. عن حنظلة الأسد رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. كيف الذي يرى النار بعينيه أو يرى الجنة بعينيه، كيف سيكون عمله وجده ونشاطه في الطاعة؟ يقول: نكون في مجلسك بهذا المستوى الإيمان العالي حتى إذا خرجنا من عندك من المجلس من الدرس وعافسنا، يعني خالطنا الدنيا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يعني مما كنت تذكرنا من أمر الجنة والنار. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لو يحافظ الإنسان على مستوى الإيمان هذا دائما لصافحته الملائكة، ولكن طبيعة البشر. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، يعني النفس تحتاج إلى الترفيه، ليس كله دائما تذكير بالجنة والنار، تحتاج أن تأكل، تحتاج أن تشرب، أن تنام، أن تسافر، أن تمارس الرياضة ونحو ذلك. ساعة وساعة كررها رسول الله 3 مرات. ويخطئ الناس عندما يقولون ساعة لنفسك وساعة لربك، لا، الساعات كلها لله. حتى إذا اشتغل الإنسان بالمباح فتكون نيته لله سبحانه وتعالى، يعني ساعة للرب عز وجل يتقرب بها الإنسان، وساعة مع الأهل والأولاد يؤدبهم يعلمهم يلاعبهم، وساعة للنفس للترفيه. عباد الله، وها نحن أولئي قد دخلت علينا إجازة الصيف بعد تلك الواجبات والأعمال، وحلت أوقات الفراغ من كثرة التكاليف ومن كثرة الأعباء والأشغال، وقد طلبت النفوس الراحة والاستجمام، واشتاقت إلى الترويح وتغيير النظام. فحري بالمسلم أن يعطي نفسه حقها من الراحة، وأن يغتنم في الوقت نفسه أوقات الاستراحة، فإن الفراغ نعمة. وأي نعمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استغلها الإنسان بطاعة الله لا بمعصية الله جل جلاله. الانتفاع بالوقت توفيق ورحمة من الله، وتضيع الوقت أسف ونقمة. والموفق من اغتنم شبابه وصحته وغناه ووقته، وعمل لآخرته وتذكر موته. قال صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك هو محل القوة قبل هرمك محل الضعف، وصحتك العافية قبل سقمك قبل أن ينزل المرض فتعجل، وغناك قبل فقرك، استغل إن كان عندك من المال في التقرب إلى الله قبل أن تصبح فقيرا، تريد أن تتصدق فلا تجد، وفراغك قبل شغلك، إذا عندك وقت استغله بطاعة الله قبل أن تشغلك الدنيا، وحياتك قبل موتك محل لاكتساب الحسنات قبل أن تذهب هذه النعم. خرجه الحاكم بإسناد صحيح. ومن بركة الأوقات اغتنامها بالعبادات، والتقرب إلى الله فيها بالقربات، والترويح عنها بالمباحات، وتجنب المحرمات. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ينبغي استغلال الأوقات بالبرامج المفيدة واستثمارها بالهوايات النافعة التي تزيد الإيمان وتقوي الأبدان وتشحذ الأذهان. قال أحد الحكماء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد تأثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. أيها الأحباب، من البرامج المفيدة النافعة في الإجازة الصيفية السفر في الأرض بالسبل المباحة، والترفيه البريء والمتاح بعيدا عن الأماكن المشبوهة والبقاع الموبوءة. فما أجمل السفر للاطلاع على آيات الله في الأرض، والاعتبار والنظر في بديع صنع الواحد الخلاق. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أي تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من الآيات والعبر، وانظروا في عجائب صنع الله حق النظر، ليدلكم على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه. وما أحسن السفر إذا كان لصلة الأرحام، أو لأداء العمرة في بيت الله الحرام، أو بقصد الكسب الحلال، أو لطلب العلم والأدب، ورفع الملال مع صحبة مؤمنة تقية ورفقة صالحة مرضية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. من البرامج المفيدة أيها الأحباب في الإجازة السعيدة أن يشغل أولادنا، سددهم الله ووفقهم لخير الدنيا والآخرة، أن يشغل أولادنا أوقاتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كالالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد أو بالدورات العلمية والترفيهية البريئة، وفي المراكز والأندية الصيفية والجمعيات الخيرية، وتعلم ما ينمي قدراتهم الذهنية والجسدية كتعلم فنون الرماية وركوب الخيل والسباحة وممارسة فن الخط والكتابة. كثير من أولادنا خطهم رديء، ألحقه بدورة يحسن خطه، وتعلم مهارات القراءة والمطالعة وغيرها من الأنشطة النافعة والهوايات المافعة. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سه، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، يعني الرماية، الغرض يعني الهدف يعني الرماية، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة. أخرجه الطبراني. هذه إشارة ما في معناها يدخل في نفس المسمى: جعلني الله وإياكم من أهل التقوى والصلاح، ويسر لنا سبل السعادة والفلاح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الألباب والأبصار، وجعل في السفر الحكم والعظة والاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الجهر والإسرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير الورى وصفوة عباده الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، إذا كانت الإجازة الصيفية نعمة من نعم الله عز وجل، فإن على العاقل أن يراعي تلك النعمة بدوام شكرها، وأن يحذر ارتكاب المنكرات التي تؤدي إلى كفرها، فيعمل الصالحات ويحرص عليها، ويترك المعاصي ولا يسعى إليها. والكيس الذكي، والكيس الفطن، يغتنم أوقات فراغه وصحته بما ينفعه في دنياه وبعد موته، ويعلم أنه مسؤول بين يدي ربه أحفظ أم ضيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذه الأيام والساعات، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي بإسناد حسن صحيح. من فضل الله علينا أن المباحات التي لا يؤجر عليها تتحول بالنية الصالحة إلى عمل صالح يؤجر عليه. فالحركة، المشي، القيام والجلوس، فالحركة والسكون، والأكل والشرب، والنوم واليقظة، هذه مباحة لكن إذا نواها الإنسان لله أصبحت أعمال يثاب عليها المرء إذا أصلح النية فيها ونوى فيها التقرب إلى الله عز وجل وطاعة ربه ومولاه. في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما تذاكرا القيام من الليل، فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، يعني أنا نويت لهذا النوم أن أتقوى على طاعة الله. ومعناه أنه ينام بنية التقوى على طاعة الله للعبادة وتنشيط نفسه للطاعة، ويرجو في ذلك الأجر كما يرجوه بالقيام. فأي عمل صالح بالنية يتحول إلى طاعة وعبادة. ومما ينبغي علينا في هذه الإجازة الصيفية ونحن نرتاد الأماكن العامة أن نحافظ على نظافتها ونتجنب العبث بمنشآتها، فالطرق والشوارع والساحات والواجهات البحرية ونحوها إنما أنشأت لمصلحتنا العامة، فلنحافظ عليها سليمة من العبث، طيبة مستطابة، فإن النظافة وإماطة الأذى من شعب الإيمان. ألست مؤمنا؟ المؤمن مميز بأفعاله وأقواله. ومن حق بلادنا علينا أن نحافظ على مرافقها ومنشآتها. اغتنموا أيها الأحباب أوقاتكم واعملوا في حياتكم وبعد مماتكم ولما بعد مماتكم، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قال ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك البركة في الأوقات والزيادة من الباقيات الصالحات والصلاح في النية والذرية والزوجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.